جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل: ما هو أقل وقت لتحقيق المبيت بمزدلفة؟ أقل وقت هو معظم الليل، والسنة أن يبيت الليل كله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يظنه بعض الحجاج أن المبي أن المقصود هو المرور بمزدلفة ولو لساعة، أو أن المقصود بالمجيء لمزدلفة هو أن يأخذ الحصى، فهذا خطأ شائع بين كثير من الحجاج وليس له أصل، سواء مر بمزدلفة أو لم يمر بها. إذا كان مروره يسيرا فلم يفعل شيء من الواجب، لأن الواجب هو أن يبيت معظم الليل، والسنة أن يبيت الليل كله في مزدلفة. وأخذ الحصى لو أخذه من مزدلفة أو من الطريق، وحتى لو لم يأخذه لا حرج في ذلك، لكن قال العلماء السنة أن يأخذه من طريقه، ولو أخذه من عرفة لا بأس، لو أخذه من الطريق فإن النبي صلى الله عليه وسلم التقط له الحصى من الطريق، فهذا لا بأس به، ولو أخذه من منى لا بأس، لكن السنة أن يأخذه من الطريق حتى إذا ما قدم إلى منى بادر برمي جمرة العقبة. قال العلماء الحكمة من ذلك أن رمي جمرة العقبة هي تحية منى، فإذا دخل منى لا يشتغل بشيء آخر، يبادر إلى رمي جمرة العقبة بسبع حصيات. أما المبيت فإنه واجب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بات الليل كله ولم يرخص في ليلة مزدلفة في الرحيل قبل الفجر إلا للعجزة والضعفة، العجزة والضعفة من أهله، أمرهم أن يخرجوا، وكان فيهم ابن عباس رضي الله عنهما لأنه كان صغيرا، فأمرهم أن يخرجوا قبل الفجر بعد مغيب القمر. وأما الخروج قبل منتصف الليل فإن هذا غير جائز، وكذلك الرفقة أيضا للعجزة لا بأس أن يرتحل مع العجزة من يقوم على رعايتهم، أما أن يتحرك الباص كامل بمن فيه فإن هذا لا يصلح، وينبغي لأصحاب الحملات أن يخصصوا سيارة تتقدم للعجزة ومن يرافقهم، وبقية الباصات والسيارات تتأخر حتى يؤدي الحجاج هذا الواجب وهو المبيت بمزدلفة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو أقل وقت للمبيت بمنى أيام التشريق؟ كما ذكرنا في المبيت بمزدلفة الليل أو معظم الليل، الليل أو معظم الليل، فهذا هو المبيت. المبيت يعني أن يكون الليل كله، لكن قال العلماء معظم الشيء له حكم الشيء، فإذا كان المبيت يعني أكثر الليل فلا بأس، وإن كان الأصل هو أن يبيت الليل كله، ليالي منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر المبيت بمنى واجب، فيبيت الليل كله في هاتين الليلتين أو معظم الليل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك خصوصية للصلاة في الروضة؟ وما حكم من لم يستطع الصلاة فيها بسبب كثرة الازدحام والأذية المترتبة على ذلك؟ لم يرد نص يدل على تخصيص الروضة بصلاة أو قراءة أو ذكر، وإنما ورد فضلها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال العلماء: هذا دليل على فضل هذا المكان، واختلف في معنى روضة من رياض الجنة، قيل أنها قطعة من الجنة، وقيل أنها روضة من رياض الجنة أنه يذكر فيها الله، كما جاء في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. رياض الجنة مجالس الذكر، فيذكر فيها الله فيها، وهذا المكان هو أعظم الأماكن التي ذكر الله فيها، فما زال الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ويحرص المسلم إن وجد متسعا ومكانا فيها يذكر الله ويصلي، فهي مكان كثر فيه الذكر، والأماكن تشرف بشرف العبادة فيها، فإن عبادة الله يشرف بها أصحابها، حتى الأمكنة تشرف بهذه العبادة. فهذا في معنى الروضة. ثم قال العلماء أن كل ما دل الدليل على فضله من مكان أو زمان يدل على فضل العبادة فيه من غير تخصيص لصلاة أو لغيرها. وأيضا الصلاة في الروضة والقراءة فيها والذكر والدعاء إذا كان هذا لا يترتب عليه مشقة أو مزاحمة أو تخطي، وإلا يكون هذا جهل. بعض الناس يرتكب الآثام ويقطع صلاة إلى ربما 1000 رجل حتى يصل إلى الروضة، أي فقه هذا؟ يعني لو خير العاقل أن يصلي في الروضة وأن يمر بين يدي رجل يصلي ما اختار المرور بين يدي المصلي. لماذا؟ لأن هذا إثم ومعصية، ولو لم يصلي في الروضة لا يقال أنه عاصي. لو مات رجل وهو لم يصلي بالروضة ما يحاسب على هذا، لكن سيحاسب على المرور بين يدي المصلي. فكيف بعض الناس لا يكاد يبالي بهذا الأمر، يرفع راسه وينظر للروضة ولا ينظر ما الذي أمامه، حتى إن بعض الناس يتخطى الناس، يتخطى رقابه، ولربما داس بقدميه بعض الناس الضعفة. أنا أعرف رجلا أجريت له عملية جراحية وقطعت بعض أعضائه، ما أدري نسيت هل هو في يده، لعل في يده أو في قدمي، يقول وطأ علي رجل فتورمت قدمي فذهبت للمستشفى قالوا لا بد أن تقطع. انظروا إلى أثار هذه الأمور التي يظنها بعض الناس أنها سهلة. فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا إلى هذا الأمر وأن يكون لديهم فقه بدينهم. الصلاة في الروضة مستحبة، ولكن لا ينبغي أن يتوصل إلى المستحب محرم من أذية من تخطي وأن يمر بين يدي المصلي، ولو قدر أنه استطاع أن يصل إليها. أحيانا تكون الروضة مزدحمة خاصة في مثل هذه الأيام. وقبل أيام سألني رجل يقول قيمة الصلاة ونحن في الروضة، يقول ما استطعنا نركع ولا نسجد. فقلت لا أعد الصلاة، فما الذي استفاد؟ يعني وصول الروضة وازدحم الناس، لا هم الذين صلوا ولا تركوا هذا المكان يصلي فيه بعض الناس، فعطلت الروضة بازدحام الناس فيها لم يصلي فيها أحد، ويقال لكل من كان فيها أعد الصلاة. هذا دليل يعني جهل، ما استطاع بعض المسلمين أن يخرج ويترك المجال حتى يصلي بعضهم، خذوا يتزاحمون إلى انتهت الصلاة وما استطاعوا أن يصلوا. مما ينبه عليه أيضا فيما يتعلق بأحكام الروضة أنه إذا قيمت الصلاة في الصفوف المتقدمة على الروضة أفضل من الصفوف التي فيها، لأن إذا قيمت الصلاة في الصف المتقدم أفضل من الصف المتأخر، ومعلوم أن الروضة دونها صفوف مما يلي الإمام، فالصفوف التي يعني أمام الروضة فضلها أعظم من الصفوف التي في الروضة. وهذا الآن ما يخفى على بعض الناس، يظنون أن امتدت الصفوف للروضة أن الصلاة في الروضة أفضل. الصلاة في الروضة أفضل في ذلك الصف، هذا الصف الذي امتد إلى الروضة، فالصلاة في الروضة يعني أفضل. على قول من يقول أن ميامن الصفوف أفضل، يقول أيضا هنا التي عن يمين الإمام فهي أفضل، ولكن من يقول أنه يستوي أهل الصف في الفضل فلا شك أن الروضة دل الدليل على فضلها، فالصف الذي فيها أفضل، من يصلي فيها أفضل ممن يصلي في امتداد الصف الآخر. وأما الصف الذي أمام الروضة، وهذا ما يزهد في بعض الناس يتزاحمون الصفوف أمامهم، يعني قد تكون فارغة أو فيها خلل فلا يتقدمون إليها، فهذا خطأ. الصلاة في الصف الأول أفضل، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل المرأة أن تحج حج الإسلام من غير محرم؟ سبق أن بينا هذا في الحديث، وأن ليس للمرأة أن تخرج للحج من غير ذي محرم، ولا يتصور أن يجب الحج على المرأة من غير محرم لها، لأن العلماء قالوا إن المحرم هو شرط للاستطاعة، والمرأة إن لم تجد المحرم فهي غير مستطيعة. فلا يتصور في النظر الشرعي أن يكون تكون المرأة أن يجب عليها الحج وليس لها محرم. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: متى يخرج الحاج أو المعتمر فدية الأذى؟ هل له أن يخرجها إذا رجع إلى أهله؟ بل يبادر إلى إخراجها. قال العلماء: يخرجها في الطريق في المكان الذي وقع فيه المحذور أو في مكة، ولا ينبغي أن يؤخرها عن ذلك إلا إذا كانت متعلقة بصيام، ما استطاع أن يصوم فيصوم بعد ذلك. جزاكم الله خير. يقول السائل: امرأة تسافر للحج من الهند إلى جدة، فهل هذا محرم أم جائز؟ من الهند إلى جدة هذا ما في كلام، يعني مسافة بعيدة، هذا الأمر واضح. نعم. يعني تحرم من جدة يقصد الشيخ؟ تحرم من جدة يقصد الإحرام؟ لا، الإحرام تحرم من الميقات إذا مرت بالميقات الذي تحاذيه، سواء كان في طائرة أو مثلا جاءت إلى بعض المناطق هنا ثم انتقلت بالسيارة، إذا حاذت الميقات. وهذا مع أيضا محرمها، كون المرأة تسافر من غير ذي محرم فإن هذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل توسعة المسجد النبوي تعتبر ضمن المسجد النبوي؟ التوسعة على مرحلتين: مرحلة البناء الذي تشاهدون الآن، واتسعت هذه التوسعة حتى استوعبت الكثير الحمد لله من الأعداد، فلا شك أن هذه داخل المسجد، ومن صلى فيها فقد صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفناء والسور الآن الذي سور ولم يبنى فالعلماء مختلفون فيه، لكن إن امتدت الصفوف وازدحم البناء وصلى فيه يرجى له الأجر. وأما الصلاة في الفناء ويوجد فراغات ويوجد خلل في الصفوف فما ينبغي، هذا تفريط، ينبغي أن تكمل الصفوف داخل البنيان. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم ركوب المرأة داخل البلد مع الأجرة وحدها؟ هذا اختلف العلماء فيه، ليس الاختلاف مرجعه إلى سفر من عدمه، ولكن بالنظر إلى الخلوة، لأن هناك مسألة أخرى، ومسألة خلوة يعني أن يختلي الرجل بالمرأة، فيحرم على المرأة أن يخلو بها رجل من غير محارمها. واختلف في السيارة هل هي خلوة أم لا، فمن قال إنها خلوة قال يحرم على المرأة أن تخرج مع رجل أجنبي صاحب التاكسي في سيارة بمفردها، ومن قال إنها ليست خلوة مع السيارة يعني كالمكان المكشوف قال لا بأس. ولا شك أن الاحتياط معتبر مع وجود الفتن أيضا في هذا الزمان، وأن الرجل قد يحدث المرأة وتحدثه ولا يشعر بهما، والشيطان يغرس غرسه، فلا شك أن انتقال المرأة بمفردها مع سائق فيه خطورة وفيه فتنة. نعم. وهذا يقول: قد تكون الطالبة أو المدرسة مع صاحب الحافلة وحدها إذا ما نزل معها من معها من الطالبات إلى أن تصل إلى منزلها، فكيف تفعل ذلك؟